بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. قال رحمه الله: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول المؤلف: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. النفقات جمع نفقة، والمراد به أو بها كفاية من يمونه من جهة الطعام والكسوة والسكنى، أن يكفي الإنسان من يعوله ومن يمونه بالطعام والكسوة والسكنى. وأسباب أن وجوب النفقة منها الزوجية، فالزوجة بالزوجية تستحق النفقة، ومنها القرابة، فالابن يستحق أن ينفق عليه أبوه، والأب يستحق أن ينفق عليه ولده إذا افتقر، وهكذا الأخ ينفق على أخيه. وكذلك منها ملك اليمين، فالعبد يستحق أن ينفق عليه سيده، وكذلك الأمة. فهذه أسباب النفقات الواجبة، إما أن تكون بسبب الزوجية أو بسبب القرابة والرحم أو بسبب الملك. وبدأ الشيخ رحمه الله بباب نفقة الزوجات، لأن نفقة الزوجة آكد النفقات، نفقة الزوجة آكد أنواع النفقات، لأنها مقابل الاستمتاع، مقابل أن تمكن المرأة زوجها من نفسها. ولذلك النفقة الزوج للزوجة تجب مقابل ما مكنته من نفسها، وذاك إذا امتنعت عن زوجها وأبت أن تأتي إلى فراشه جاز أن يمنع عنها نفقتها. يقول الشيخ: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، أي يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته إن كانت واحدة، أو على زوجتيه، أو على أزواجه إن كنا أكثر من ذلك، يجب عليه أن ينفق عليهن بالكسوة. قال: وكسوتها، لا بد أن يكسوها، كسوة الصيف، كسوة الشتاء، وكذلك مسكنها، لا بد أن يسكنها المسكن الذي يليق بها. إذن يجب في النفقة الطعام، أن يكفيها من جهة الطعام، وأن يكفيها من جهة الكسوة، وأن يكفيها من جهة المسكن. يقول الشيخ: بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس وعرفوا أنه من المعروف ومن الحق الواجب، ولذلك ليس لها أن تطلب فوق نفقتها التي تعارف عليها الناس، وليس له كذلك أن يمنعها نفقتها المتعارف عليها وهذا معنى قوله بالمعروف، أي بما عده الناس معروفا وما تعارف عليه الناس. فالنفقة تختلف من بلد إلى بلد، ومن أسرة إلى أسرة، ومن قبيلة إلى قبيلة، ومن شخص إلى شخص، وإنما يرجع فيها إلى المعروف، أي إلى العرف. يقول: بحسب حال الزوج، أي أن النفقة على زوجة بحسب حال الزوج، فإن كان الزوج غنيا فإنه ينفق على زوجته نفقة الأغنياء، وإن كان فقيرا ينفق عليه نفقة الفقراء، فإن كان غنيا ينفق عليه نفقة الأغنياء ولو كانت فقيرة، كما أنه إن كان فقيرا فإنه ينفق عليه نفقة الفقراء وإن كانت هي غنية. فالنفقة بحسب حال الزوج لا بحسب حال الزوجة. قال: لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. لينفق، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، أمر الله عز وجل الزوج أن ينفق من سعته، أي بحسب حاله، فإن وسع الله عز وجل عليه في المال وسع على أهله في النفقة، وإن ضيق عليه في المال ضيق على أهله في النفقة. قال: ينفق ذو سعة من سعته. قال: ومن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه رزقه وافتقر قال فلينفق مما أتاه الله، أي ينفق مما أعطاه الله عز وجل على حسب حاله. قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله الغني أو لا يكلف الله الفقير أن ينفق تنافقة الغني، ولو كانت زوجته من أسرة رفيعة غنية فإن النفقة تكون بحسب حال الزوج لا بحسب حال الزوجة. قال الشيخ وعلى هذا قال الشيخ ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، أي الزوجة لها الحق إذا قصر زوجها في النفقة أن تسكت عن ذلك لأن النفقة حقها، فإذا لم ينفق الزوج عليها ما تستحقه جاز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي وأن تطالب الزوج أن ينفق عليها ما يليق بها، وحينئذ إذا امتنع الزوج أن ينفق عليها النفقة الواجبة بالمعروف فإن القاضي يلزمه بالنفقة، يلزمه بالنفقة الواجبة. وهذا معنى قول الشيخ ويلزم أي الزوج بالواجب من ذلك إذا طلبت الزوجة، إذا طلبت أن ينفق عليها نفقة الواجبة ألزم. لكن لو صبرت الزوجة ورأت زوجها مقصرا في نفقتها، مقصرا في سكناها، مقصرا في كسوتها، ورضيت بذلك ولم تطالب، هل نلزمه، هل يلزمه القاضي بالنفقة؟ لا، القاضي لا يتدخل إلا إذا اشتكت المرأة، لا يتدخل إلا إذا اشتكت المرأة. وقول الشيخ ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، مثال ذلك امرأة أسكنها زوجها عند أهله وأعطاها غرفة ليس لها فيها خصوصية، فمدخلها ومخرجها ومطبخها مشترك وقد تتأذى بذلك، فطلبت من زوجها أن يسكنها سكنة إيش خاصة بها بحيث تدخل وتخرج ويكون كل ما يحتاجه المسكن موجود فيه، فأبى وامتنع، فإذا رفعت أمره القاضي ماذا يفعل؟ يلزمه بأن يسكنها ما يليق بها. كذلك لو كان رجلا غنيا فأسكنها في مسكن الفقراء جاز له أن ترفع أمره القاضي وأن تطالبه بالسكنة التي بحسب حاله. كذلك لو كان لا يشتري لها ثيابا ولا يكسوها الكسوة الواجبة جاز لها أن تأمر، أن تطلب القاضي أن يأمره، وحينئذ يلزمه بالنفقة الواجبة، يلزمه بذلك إما بالأخذ من ماله أو بعقوبته حتى يؤدي الحق الواجب عليه. قال في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي الحق الواجب لهن عليكم ما هو الرزق الطعام والكسوة، وقوله بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس. ثم طعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وإن طلب التزوج زوجه وجوبا، وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه. نعم. يقول وعلى الإنسان أيضا أي مما يجب عليه من النفقة، قال وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. الأصول من هم؟ الأب والأم والجد والجدة وإن علا وإن علوا، فأبو الأب وأم الأب وإن علوا كلهم من الأصول. وفروعه أولاده من الذكور والإناث وأولاد أولاده. يقول يجب عليه أن ينفق الرجل على أصوله، أي يجب على الأب أن ينفق على ولده وعلى بنته، كما يجب على الأب أن ينفق على والده إن افتقر أو على أمه أو على جده أو على جدته، وكذلك يجب على الرجل أن ينفق على حفيده إن كان حفيده فقيرا لأنه من فروعه. قال من نفقة أصوله وفروعه الفقراء، أي ينفق عليهم إذا كانوا فقراء سواء كان رجل من أصوله أو من فروعه بشرط أن يكون غنيا. فإذا كان الرجل غنيا وافتقرت بنته ولم تجد من ينفق عليها فإن الواجب أن ينفق عليها من؟ أبوها. إذا كان الرجل غنيا وافتقرت جدته ولم تجد من ينفق على من ينفق عليها فإن الواجب عليه إيش؟ أن ينفق عليها. وهكذا كل أصوله وفروعه متى ما كان غنيا وكانوا فقراء وجبت عليه النفقة، وهذا بإجماع العلماء. قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، ولا شك من الإحسان أن ينفق الرجل على والديه، هذا في نفقة الأصول. وقال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي نفقة الرضيع لمن؟ على من؟ على الأب. وعلى المولود لهن، على المولود له، هذا الولد مولود لمن؟ للأب. على المولود له أي على أبيه الذي قد ولد الولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي رزق المرضعة وكسوتها بالمعروف. فدل على نفقة الابن تكون على من؟ على أبيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في لما جاءت هند بنت عتبة تشتكي أن أبا سفيان لا ينفق عليها ولا على أولادها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي خذي ما يكفي نفقتك ونفقة إيش؟ ولدك، لأنه تجب عليه نفقة أولاده. وهذا بإجماع العلماء أنه متى ما افتقر أحد الأصول أو أحد الفروع وكان الرجل غنيا وجبت عليه النفقة. وشروط نفقة القرابة ثلاثة، شروط نفقة القرابة ثلاثة. الأول قدرة المنفق، أي لا ينفق إلا من كان غنيا، فإن كان الرجل فقيرا وافتقر أبوه والرجل أساسا لا يقدر على النفقة عن نفسه لا يجب عليه نفقة والده، لماذا؟ لأنه فقير. كذلك لو كان فقيرا وعنده أولاد لا يجب عليه نفقة أولاده لأنه إيش؟ فقير. إذن لابد من قدرة المنفق على النفقة على الأقرباء على أصول الفروع. الشرط الثاني حاجة المنفق عليه، أي لا يجب على أن ينفق على ولده إن كان ولده غنيا. كيف يكون غنيا؟ نعم قد يوهب لولده مال، فهنا حينئذ الأب لا يجب عليه أن ينفق على ولده إذا كان الأب الابن له مال، أو أن تموت أمه ويرثها، هذا الطفل صغير ماتت أمه وهو صغير من 5 سنين وورث من أمه مالا كثيرا، هل يجب على أبيه أن ينفق عليه وله مال ورثه من أمه؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه غني، فهنا يأخذ الأب من مال ابنه وينفق عليه. كذلك لو كان الأب غنيا لا يجب على الولد أن ينفق إيش؟ على ولده لأن والده على والده لأنه غني. إذن لابد من حاجة المنفق عليه سواء كان من الأصول أو من الفروع. الأمر الثالث اتفاق الدين، اتفاق الدين، فلا تجب نفقة المسلم لقريبه الكافر، كما لا يلزم الكافر بالنفقة على القريب المسلم، ويدل عليه قوله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث أي إذا لم يوجد الأب نفقة الرضيع على الأب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف، إن لم يكن لهذا الرضيع أب من ينفق على الرضيع؟ الوارث أي من يرثه. فدل على النفقة تقابل الميراث، أي كما أن الإنسان ينتفع من هذا بعد موته بأخذ ميراثه كذلك في حال حياته يجب عليه أن يقابل ذلك بالنفقة، يجب عليه أن يقابل ذلك بالنفقة. وذلك لا يتوارث أهل ملتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه شروط النفقة على الأقارب. قال وكذلك من يرث بفرض أو تعصيب. إذن الأصول والفروع يجب النفقة عليهم إذا افتقروا مطلقا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. مثال ذلك هذا رجل عنده أب وعنده جد، أبو الأب هو غني وجده أبو أبيه فقير. الآن لو مات الرجل هل يرثه جده ولا ما يرثه؟ لا يرثه. لماذا؟ لأنه محجوب بالأب. مع ذلك لو افتقر الجد والحفيد غني وجب عليه أن ينفق بقطع النظر هل هو وارث ولا غير وارث. كذلك أبو الأم، أبو الأم من الأرحام لا يرث، ومع ذلك لو افتقر والد الأم فإنه يجب عليك أن تنفق عليه مع أنه لو مت ما ورثك ولو مات لم ترثه. فالأصول والفروع لا ينظر إلى ماذا؟ لا ينظر إلى كونه هل أنت ترثه ولا ما ترثه، أي وذلك يجب النفقة على الأصول والفروع ولو كانوا محجوبين، ولو كانوا من غير أهل الميراث كالجد الأم واضح؟ وذاك الشيخ ما قيده في الأصول الفروع، قال يجب النفقة على الأصول الفروع مطلقا. أما الأقارب غير أصول الفروع كالإخوة والأخوات وأبناء الأخ والأعمام وأبناء العم، هؤلاء لا يجب عليك نفقتهم إلا إذا كنت وارثا لهم. قال الشيخ: وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، لعموم قوله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. كل من إذا مات ورثته إذا افتقر وجب عليك أن تنفق عليه. ونضرب لذلك مثالا: هذا رجل غني له أب وعنده أخ فقير، له أب وعنده أخ فقير، افتقر أخوه، هل ينفق عليه؟ هل يجب أن ينفق عليه؟ يجب ولا ما يجب؟ يجب؟ لا، لا يجب. لماذا؟ أنا ننظر، هذا رجل غني وأخوه فقير والأب موجود، الآن لو توفي الأخ هل يرثه أخوه؟ أجيب، الأخ هل يرث من أخيه مع وجود الأب؟ الأب يحجب الإخوة كلهم، أليس كذلك؟ ونسيت المواريث. الأب يحجب الإخوة، هذا رجل غني وأخوه فقير والأب موجود، لو توفي الأخ لم يرثه أخوه، لماذا؟ لأنه محجوب بمن؟ بالأب. ولكن إذا افتقر الأخ لم يجب على الأخ أن ينفق عليه، لماذا؟ لأنه ليس وارثا له. صورة أخرى: هذا رجل عنده أخ فقير وليس لهذا الغني لا أب ولا ابن، لو مات الغني أو هذا الأخ الفقير ليس عنده أب ولا ابن، لو مات الأخ من يرثه؟ أخوه. افتقر هذا وجب على أخيه أن ينفق عليه، لأنه لو مات ورثه. فكل من ترثه إذا مات، كل من ترثه إذا مات إذا افتقر وجب لك أن تنفق عليه. هذه قاعدة: كل من ترثه إذا مات، إذا كنت من ورثته ثم افتقر وجب عليك أن تنفق عليه، وكل من لست من ورثته لا يجب عليك النفقة إذا افتقر، إلا في من؟ في الأصول والفروع. لا ينظر هنا إلى كونك وارثا له أو غير وارث. الأصول والفروع يجب النفقة مطلقا، كانوا وارثين أو غير وارثين. أما الحواشي كالإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وكالأعمام وأبناء الأعمام، فإن هؤلاء لا يجب عليك نفقتهم إذا افتقروا إلا إذا كنت أحد ورثتهم. فإن كنت محجوبا، الرجل عنده أخ يسأل، قال: والله عندي أخ فقير، عندي أخ إيش؟ فقير، والأخ هذا الفقير له ابن، هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ ها؟ لا يجب، لأن لو مات أخوك من سيرثه؟ ابنه، وأنت محجوب بالابن، حينئذ لا يجب عليك النفقة لأنك لست من ورثته فيما إذا مات. لكن لو جاء رجل قال: عندي أخ فقير وليس له أبناء ولا أب، هل وافتقر؟ نقول يجب عليك النفقة حينئذ. واضح؟ يقول شواه: كذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، كل من ترثه بفرض أو تعصيب إذا افتقر وجبت عليك إيش؟ نفقته، لأنك لو مات انتفعت بميراثه، كذلك في حال حياة تنفعه بالنفقة عليه. وأصل هذا قوله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك، أي ذكر الرضيع وذكر نفقة الرضيع وكسوة المرضعة ونفقته على الأب. فإن لم يوجد الأب، كان رضيع يتيما، قال جل وعلا: وعلى الوارث مثل، أي على وارث الرضيع النفقة التي كانت تجب ومن على الأب. فدل على أنه على أن نفقة الرضيع تكون على أبيه، فإن لم يوجد فعلى من يرثه من الرجال، على من يرثه من الرجال. قالوا في الحديث للمملوك، طيب، قالوا في الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من عمله إلا ما يطيق. للمملوك طعامه، واللام هنا للتمليك، أي يستحق المملوك أن تطعمه وأن تكسوه وأن تسكنه، ويدل على وجوب النفقة على من؟ على المملوك، ذكرا كان أو أنثى. قال: ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق، أي لا تكلف من أعمال ما يشق عليه، ويدل على وجوب النفقة على المماليك. فلو كان إنسان يملك عبيدا وإماء وجب عليه نفقتهم، فإن افتقر وعجز عن ذلك نقول: بع. ولا يجوز لك أن تبقي عبدا أو أمة أنت عاجز عن النفقة عليهما، ولكن متى ما افتقر السيد وعجز عن نفقة عبيده أو إمائه وجب عليه أن يبيعهم حتى لا يضر بهم. قال: وإن طلب التزوج زوجه وجوبا، إن جاء عبدك ونفسه تتوق إلى الزواج وطلب منك الزواج، حينئذ من النفقة الواجبة عليك أن تزوجه، أن تزوجه. كذلك لو الأم احتاجت إلى الزواج ورغبت فيه وهي ليست موطوءة لك لا تطأها، حينئذ يجب عليك أن تزوجها. لماذا؟ لأن عدم تزويج العبيد مع حاجتهم له إضرار بهم. وكذلك من ترثه أنت، أي من يجب عليك نفقته، من النفقة الواجبة تزويجهم، من النفقة الواجبة أن تزوجه. لو جاء ابنك قال: يا أبت أريد الزواج، وهو فقير ما عنده مال إلا ما تنفق عليه، يجب عليك حينئذ أن تنفق عليه، لأن من النفقة الواجبة أن تزوج من احتاج منهم للزواج، لأن عدم تزويجهم إضرار بهم. وهكذا كل من يجب عليك نفقته من أولادك أو آبائك أو إخوتك إن كنت ممن يجب عليك نفقتهم، أو عبيدك أو إماؤك إن احتاجوا للتزويج، فإن من النفقة الواجبة أن تزوجهم، لأن ترك ذلك وعدمه إضرار بهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. نعم. رواه مسلم. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه، عليه أن يطعم بهائمه من إبل من بقر من غنم، كل البهائم التي يملكها يجب عليه أن يقيتها وأن يطعمها وأن يسقيها. قال: ولا يكلفها ما لا يطيق وما لا تطيق. لا يجوز أن يحمل الناقة ما لا تحتمل، ولا أن يحمل البقرة ما لا تحتمل. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أي كفى بهذا الفعل إثما، أي يكفي عن باقي الذنوب، من عظم إثمه أن يحبس الإنسان عمن يملك من البهائم والعبيد، يحبس عنه قوته، فيحبس قوت العبد أو قوت الناقة أو قوت الشاة. كفى بحبسك هذا القوت الواجب عليك، كفى به إثما عند الله جل وعلا. وهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، وهذا يدل على وجوب النفقة على العبيد وعلى كل ما يملك الإنسان من الآدميين كالعبد والإماء ومن البهائم. فإذا عجز الرجل عن إطعام أو سقي بهائمه ماذا نقول؟ هل يتركهم حتى يهلكوا؟ نقول: لا، بعهم، ولا يحلك أن تستبقي شيئا منهم وأنت عاجز عن النفقة عليهم. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم. الحضانة قد يحتاج الطفل إلى حضانة، إما لفقد أبويه وإما لفراق أبويه، كان يطلق الرجل الأم وهناك طفل يحتاج إلى حضانة وهو دون البلوغ، فمن يحضنه؟ أمه أو أبوه، وقد يكون والداه متوفيين، من أحق بحضانته؟ قال الشيخ: الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. إذن تحقيق مصالح الطفل وما يحتاج إليه، وحفظ عما يضره. إذن أمران اثنان: أن تحصل له ما يحتاج إليه من نفقة، من كسوة، من تربية، من توجيه، من رعاية طبية ورعاية تعليمية، وكذلك صونه عما يضره من الأخلاق الرديئة، مما يضره بعدم الكسوة وعدم التعليم أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. إذن يجب عليك أن تحصله ما يحتاج إليه، وكذلك أن تصونه عما يضره. ومن أعظم ما يحتاج إليه هو التربية الإيمانية والدينية، وإنشاؤه على التقوى وعلى الطاعة، وحفظه من المحرمات والمعاصي أعظم من حفظه من المسكرات وغيرها، لأن المحاط معاصي تدمر الدين. الشاهد أنه يعم كل ما يحتاجه الطفل، ويعم كل منعه من كل ما يضره، هذا هو الحضانة. ولذلك لا يستحق الحضانة إلا من حقق هذا للطفل. قال الشيخ: وهي أي الحضانة واجبة على كل أو على من تجب عليه النفقة. أنها واجبة على من تجب عليه النفقة، كل من يجب عليه أن ينفق على هذا الطفل يجب عليه أن يحضنه، فإن كان الأب والأم موجودين فإنهما يقدمان. وأصل ذلك قول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فجعل كسوة الأب الابن والنفقة عليه وكسوة المرضع على من؟ على المولود له. من هو المولود له؟ الابن مولود لمن؟ لأبيه. فأوجب الله عز وجل نفقة إرضاعه على أبيه، فإذا كانت النفقة إرضاع على أبيه فهو أحق بحضانته. قال: ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أنثى إن كان دون سبع. أما إذا كان الطفل دون سبع كابن سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس، فإن الأم أحق بالحضانة من الأب. والنفقة على من؟ على الأم ولا على الأب؟ على الأب، النفقة على الأب، لكن الأم أحق بالحضانة. لماذا؟ لأن الطفل في صغره يحتاج إلى رعاية وإلى عطف وإلى حنان لا تستطيعه إلا الأم، والأم هي التي تقوم بالتربية. هذه وظيفة الأم، موظفة تخلي بيتها تروح تعلم عيال الناس تترك أولادها في أحضان الخادمة كما هو الحال الذي انتشر وعم به البلاء. هذا اليوم خروج النساء للعمل هذا من البلاء الذي ابتليت به الأمة، حتى لو كانت مدرسة، هذا من البلاء الذي ابتليت به الأمة، تركت ما أوجب الله عز وجل عليها من رعاية أولادها وأن يكونوا في حضنها وأن تفرغ جهدها وطاقتها في تربيتهم إلى الذهاب لتخليص معاملات المسلمين وتربية أولاد المسلمين وتعليمهم. هذا ممن خدع به المسلمون وتغيرت به أمور وحصلت أمور منكرة وظواهر سلبية كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولذلك الشرع جعل المرأة أحق بالحضانة. لماذا؟ لأنها أرأف بالطفل وأحن عليه، وهو يحتاج في صغره إلى من يحنو عليه. اليوم الله يسلم الخادمة هي التي تحنو على الطفل. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن الطفل ذكرا كان أنثى إذا كان دون سبع فإن الأم أحق بحضانته، ويدل عليه أن امرأة أن رجلا طلق امرأته ثم جاء الأب يريد أن يأخذ ابنها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إن بطني كان له وعاء وثدي له سقاء وحضني له حواء، وإن أباه أراد أن ينتزعه مني، أنا حملته في بطني وأرضعته من صدري وحنوت عليه، أراد ولده أن يأخذه مني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. فجعل الحق لمن؟ الحق للأم ما لم تنكح، لأنها إذا نكحت زوجا انشغلت بزوجها عن ابنها، فكان للأب أن ينتزع ابنه فيما لو تزوجت. وقضى أبو بكر رضي الله عنه بعاصم بن عمر، عاصم ولد عمر الخطاب رضي الله عنه، أراد عمر رضي الله عنه يأخذ من أمه وأن يجعله في حضانته، فاختصمت أم عاصم لأبي بكر في خلافته، فقضى أبو بكر رضي الله عنه بعاصم ابن عمر لأمه، وقال كلمة جميلة، قال: حجرها وريحها ومسها خير منك حتى يشيب فتختار فيختار. ريحها وحجرها ومسها خير منك، أي خير للطفل منك أنت أيها الأب، حتى يبلغ أو حتى يشيب فيختار، فإذا بلغ اختار أحد الأبوين. الشاهد أن الطفل إذا كان دون سبع سنين فالأم أحق به، بشرط ماذا؟ ألا تنكح. فإذا نكحت الأم جاز الأب أن ينتزع ابنه منها، وله إيش؟ أن يتنازع عن حقه وأن يبقى الابن في حضانة من؟ أمه. ولذلك هل يجوز المرأة أن تحتال لإسقاط حق الزوج كما تفعله بعض النساء؟ بعض النساء اليوم أولادها في حضانتها وهي تريد الزواج، ولكنها تتزوج سرا حتى لا يعلم الزوج بزواجها لأجل ألا ينتزع أولادها منها. هل يحق لها ذلك؟ هذا محرم وغش، ولا يجوز لها أن تتزوج سرا لتخفي عن زوجها، لأنها إيش؟ تأخذ بذلك حق زوجها وتنتزعه منه بالحيلة وبالغش، وهذا محرم في دين الله تبارك وتعالى. فإما أن تختار الزواج وإما أن تختار الحضانة، إلا أن كان الأب راضيا أن يبقى أولاده في حضانة أمه حتى بعد زواجها، حينئذ الحق له. قال الشيخ: فإذا بلغ سبعا، إذا بلغ سبعا إن كان ذكرا فإنه يخير بين أبويه، إن كان ذكرا وأراد الأب أن ينتزعه. طبعا هذا كله إذا حصلت مشاحة، هذا ابن صغير، رجل طلق أمه، طلق زوجته وعنده ولد ابن سنة، من أحق بالحضانة؟ ها؟ الأم. طيب إلى أن يبلغ سبعا، بلغ سبعا جاء الأب يريد حضانته والأم تريد أن تبقيه في حضانتها، ماذا نفعل؟ قال الشيخ: يخير، يعني يقول له الحاكم القاضي: اختر، هل تريد أن تبقى مع أمك أم مع أبيك؟ والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خير طفلا بين أبويه، طفلا ابن سبع سنين أو أكبر من ذلك، خيره بين أبويه فمال إلى أبيه، ثم قال: اللهم اهده، فمال إلى أمه فذهبت به أمه. وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، أن الذكر إذا الصبي بلغ سبعا فإنه يخير، فإذا اختار أمه صارت أمه الحاضنة، وإن اختار أباه صار أبوه إيش؟ هو الحاضن، إذا الخيرة. هذا إن كان ذكرا. وإن كانت أنثى، يقول الشيخ: فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. أما الأنثى فلا تخير، وإنما ينظر القاضي ويجعل البنت عند من يقوم بمصلحتها، قد يكون الأب أصون لها من أمها، أو تكون البنت شابة، بنت سبع، لكنها يطلبها الرجال، أو يخاف عليها ضيعة، أو يرى أمها لا ترعاها، أو يخشى لأن أمها تسكن مع مثلا إخوتها وقد يرى فيهم سوء خلق وما شابه ذلك، فحينئذ يكون الأب أحرص على البنت، فالقاضي يقضي له بالحضانة. وقد يكون الأب مشغولا والأم إيش؟ أحن على هذه البنت وأقوم لمصلحتها، ولو جعلت الحضانة الأب لانشغل عن تربية بنته، ولربما إيش؟ يعني ترتب عليه أمور منكرة، فحينئذ يقضي القاضي للأم. إذن إذا كانت البنت، إذا بلغت البنت سبعا فإنها لا تخير على قول الشيخ، ولكن يجعلها القاضي عند من يقوم بمصلحتها، فإن كان الأب أنفع لها جعل حضانة له، وإن كانت الأم أنفع لها جعل حضانة لها، لأن الحضانة مبنية على مصلحة الطفل. والبن والمرأة ضعيفة، المرأة كونها بنت نقول اختاري أبوك وأمك، المرأة يبقى فيها ضعف، وذلك لا يصح، لا يصل اختيارها، بل يضعها القاضي عند من هو أحفظ لها وأصون لها. أما الولد، أما الصبي فإنه يخير. قال الشيخ: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. قلنا الطفل حضانته عند من؟ عند أمه، إذا كان دون إيش؟ دون سبع. لكن لو كانت أمه امرأة مشغولة ولا ترعى الطفل، أو كانت امرأة عيبة فاسدة وتضر بالطفل، هل يبقي القاضي الطفل عندها مع فسادها أو عدم رعاية الطفل؟ نقول لا، لأن القاضي ينتزع الطفل ويجعله عند أبيه. طيب إن كان الأب فاسدا ومشغول، والأم كذلك إيش؟ مشغولة عن تربية الابن، ولا يرعى واحد منهم هذا الطفل، ماذا يفعل؟ يأخذ القاضي ويضعه عند إيش؟ عند من يصونها من أقاربها، فإن لم يوجد من أقاربها صانه الإمام بنفسه، أي جعله في أماكن معدة لرعاية هؤلاء الأطفال إذا كان أقرباؤهم ليسوا أهل الحضانة، أي ينظر القاضي والحاكم ما هو من مصلحة الطفل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة، وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح، إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمر خلا حلت. نعم، يقول كتاب الأطعمة، أي كتاب تذكر فيه أحكام الأطعمة من حل أو حرمة. والأصل في الأطعمة الحل أم الحرمة؟ الأصل في الأطعمة الإباحة، الأصل في الأطعمة كلها حيوانية كانت أو نباتية أنها مباحة. فلو جاءك رجل بنوع من الثمار أو الخضروات، هل جاز لك أن تأكله وأنت لم تجد تحريما له؟ نقول أصلا لك يجوز لك أن تأكله. وجدت حيوانا لك أن تأكله ما لم يرد إيش نص في التحريم، لكن الأصل والقاعدة أن الأطعمة كلها مباحة إلا ما جاء النص بتحريمه، إلا ما جاء النص بتحريمه. فإن لم يوجد نص في تحريم شيء من حيوان نبات فالأصل إيش؟ حله، لعموم قوله جل وعلا كلوا مما في الأرض حلالا طيب. مما في الأرض أي من كل ما في الأرض، كلوا من كل ما في الأرض حلالا طيبا. وقال جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي أن المحرم مفصل مبين، فدل على أن ما عدا داخل في الإباحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء هي لكم عفو، إن الله حرم عليكم أشياء فلا تنتهكوها، وفرض عليكم أشياء فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء هي لكم عفو، فدل أن المسكوت عنه من الأطعمة أنه معفو عنه، أي أنه مباح. إذن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإن شك الإنسان في حل حيوان أو حرمتين يقول الأصل الإباحة حتى تتيقن أنه داخل في من حرمه أو فيما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ وهي نوعان حيوان وغيره. أما غير الحيوان كالنباتات وغيرها، قال من الحبوب والثمار وغيرها، فكله مباح. كل النباتات وكل الأشجار وكل الثمار كلها مباحة. يقول الشيخ إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، أما ما تبين وعلم الخبراء أنه ضار بالإنسان كان يكون مميتا أو ممرضا أو يضر ببعض أعضاء البدن فإنه محرم. لماذا؟ لأن الله عز وجل نهى الإنسان عن إهلاك نفسه. قال جل وعلا لا تلقوا بأيديكم للتهلكة، وقال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ولكن لا يجوز أن يضر بنفسه. إذن الأصل في النباتات والأطعمة والحبوب أنها مباحة إلا ما تبين ضرره على الإنسان. قال والأشربة كلها مباحة، كذلك الأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، إلا الشراب المسكر. قال فإنه يحرم كثيره وقليله، المسكر يحرم كثيره وقليله. مثال ذلك هذا لو كان شرابا مسكرا، لكن لا يسكر الإنسان إلا إذا شربه كاملا، فلو جاء رجل وشرب بقدر هذا الإناء لا يسكر. هل يباح لك أن تشرب القدر الإناء لأنه لا يسكر هذا القدر؟ نقول لا، طالما أن أصله مسكر فإنه يحرم منه الشيء القليل، فكل ما كان مسكرا في أصله فإنه يحرم قليله وكثيره، يحرم قليله وكثيره، لحديث كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه، أي إذا كان لا يسكر منه إلا الفرق وهو الإناء الكبير فملء الكف منه حرام. إذن المحرم ليس هو أن تشرب القدر الذي يسكر، بل تشرب الشراب الذي هو جنسه مسكر، تشرب الشراب الذي هو جنسه إيش؟ مسكر. فكل ما أسكر جنسه حتى لو كان لا يسكر منه إلا إذا كان كثيرا فإن ملء الكف منه حرام، لأن جنسه مسكر، كل خمر حرام. قال الشيخ طبعا هنا كل ما أسكر سواء كان من العنب من القمح من الشعير من الذرة من أي جنس كان، سواء كان حقيقيا بمعنى أنه نبات أو أنه عمليات كيماوية أو ما شابه ذلك كله حرام، سواء كان مشروبا أو مستنشقا كله حرام، كل ما يسكر حتى لو كان يشم شما أو يشرب شربا أو يرى نظرا كل ما يسكر الإنسان فهو محرم، لأنه داخل في الإضرار وداخل في قتل النفس وإهلاكها، والإنسان لا يملك بدنه، لذلك لا يحلو أن يتصرف في بدنه بما يشاء، وإنما هذا البدن عارية من الله عز وجل، أعطاك هذا البدن وهذا العقل حتى تعبده، وليس لك أن تقتل نفسك ولا أن تؤذي نفسك. قال الشيخ وإن انقلبت الخمر خلا حلت، إن كانت الخمر قد انقلبت خلا بنفسها فإنها حلال، وهذا بإجماع العلماء. أما إذا خللتها فإنها نجسة، الخمر كلها نجسة. مثال ذلك هذا رجل كان يشرب الخمر، كان يشرب الخمر وعنده قنينة خمر، ثم تاب الله عز وجل عليه فذهب إلى قنينة الخمر أراد أن يكسرها، فوجدها قد انقلبت إلى خل. انقلبت إلى ماذا؟ إلى خل، لأن الخمر بعد مدة تنقلب إلى خل، أي تذهب منها المادة مسكرة. هذا الرجل انقلبت بنفسها، لم يتعمد أن يقلبها، حينئذ جاز أن يشربها. دهم بيت من بيوت بعض الناس المجرمين فوجد فيه أواني خمر لكنها أصارت خلا، أي انقلبت إلى خل، جاز لك إيش؟ شربها، لأن المادة المسكرة فيها قد ذهبت. فلا تدخل في حديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لأنها غير مسكرة الآن. لكن لو خللها الإنسان بنفسه، بمعنى جاء بالخمر ووضع فيها بعض المواد حتى ذهب إيش مادة الإسكار، أو وضعها في الشمس، أو حفظها في مكان وفي بيئة معينة بحيث تذهب عنها المادة المسكرة، نقول هل ذهاب المادة المسكرة إذا كان بفعل الإنسان هل يجعلها طاهرة؟ نقول لا. إذا تعمد الإنسان أن يذهب إسكارها وأن يخللها فإنها تبقى نجسة. وعلى هذا فالخمر إن تخللت بنفسها من غير فعل آدمي فإنها طاهرة، وإن خللها الإنسان بأي فعل قام به لأجل التخليل فإنها نجسة، لحديث أبي طلحة رضي الله عنه لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر، وكان عنده أي خمر لأيتام، أي مال أيتام، ومال أيتام يجب صونه، فقال يا رسول الله أن أخللها؟ يعني هي خمرة محرمة، حرمها الله، هل نجعلها نقلبها إلى خل؟ قال لا، أرقها. ومعلوم أنه لو كان يجوز تخليلها لكان فيه حفظا لمال من؟ الأيتام. ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقتها. ولقول عمر رضي الله عنه الخمر إذا تخللت بنفسها حلت، وإذا خللت حرمت. لماذا منع الشرع؟ لماذا فرق؟ لئلا يمسك الناس الخمر بحجة التخليل، بحجة إيش؟ قال لا بد أن نشرب، نريد أن نخللها، فمنع الشرع وسد هذا الباب. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا. نعم، يقول الشيخ: والحيوان قسمان، إما أن يكون الحيوان بحريا وإما أن يكون إيش؟ بريا. فالحيوان البحري هو الذي يعيش في البحر ويهلك إذا خرج إلى البر، وكذلك البري من يعيش في البر ويهلك إذا دخل إيش؟ البحر. أما البحري قال فكله حلال، كله حلال، حيه وميته، حيه وميته. قال جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ منه حيا، وطعامه ما ألقاه البحر ميتا. وأكل الصحابة رضي الله عنهم حوت العنبر وقد كان قد لفظه البحر، وجدوه ميتا على شاطئ البحر. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فكل ما في البحر من حيوان البحر فهو حلال، حتى ما كان جنسه من البر محرما، مثل خنزير البحر، كلب البحر، حية البحر، حلال. مع أن الحية في البر إيش؟ محرمة. الخنزير في البر محرم، والحيوان البر محرم، لعموم قول جل وعلا: الحل هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقالوا: أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر كل ما أخذ منه إيش؟ وهو حي، وطعامه ما ألقاه. فكل ما كان يعيش في البحر وحياته في البحر متى ما أخرج منها مات فإنه حلال كله، أي مهما صدت من البحر فكله، كل شيء صدت من البحر فكله هنيئا مريئا. قال الشيخ: وأما البري، وأما البري فالأصل فيه الحل، الأصل في الحيوانات قلنا المطعم كلها الحل، الأصل فيه الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. والشارع حرم نوعين، حرم أشياء باسمها وحرم أشياء بوصفها. فمما حرمه بالوصف كل ذي ناب من السباع، هذا وصف، كل من انطبق عليه هذه الصفة فهو محرم. ومما حرمه الشرع بالاسم الحمار الأهلي، واضح؟ يقول الشيخ: فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. هنا شرطان للحرمة، هنا شرطان، أن يكون ذا ناب وأن يكون سبع. ما هو ذو الناب؟ الذي له ناب يفترس به، له ناب يفترس به. والسبع هو الذي المفترس الذي يعدو على غيره، مثل الأسد، مثل النمر، مثل الدب، مثل الذئب، مثل الثعلب، كل هذه لها ناب تفترس وتعدو على غيرها من الحيوانات، فكلها محرمة، كلها محرمة لأنها. لكن لو كان ذا ناب لكن ليس بسبع، أي لا يعدو ولا يفترس غيره، حل. وإن كان سبعا لكن ليس له ناب، حل. إذن لابد من شرطين، أن يكون ذا ناب وأن يكون سبعا. وعلى هذا فكل حيوانات مفترسة داخلة في هذا الوصف. قال: ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. كل ذي مخلب من الطير، من هو، ما المقصود هنا؟ هو الطير الذي يصيد بمخالبه، الطير الذي يفترس الحيوانات بمخالبه، هي آلة إيش؟ آلة الافتراس عنده. مثل من؟ مثل الصقر، مثل النسر، مثل العقاب، مثل أبو حقب، مثل الشرياص، مثل كل هذه الحيوانات ولو كانت صغيرة، مثل حمام عروبي، حمام حساوي، تعرفونهم قبل نعرفهم أيام الصيد، الحين ما أحد يعرفه، ها؟ والرماني وما شابه ذلك من هذه الأسماء، كلها إيش؟ تفترس وتعدو بمخالبها. يقول الشيخ رحمه الله: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. الحمر جمع حمار، الأهلية هو الحمار المعروف الذي يربيه الناس ويستخدمونه في الحمل وفي النقل وفي الحراثة وفي غير ذلك. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وكانت مباحة في أول الإسلام، فأمر النبي عليه السلام، وقد كان الصحابة قد طبخوا في خيبر، طبخوا لا ذبحوا حمرا وطبخوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تراق القدور وأن تغسل، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، أي هي نجسة، فلا يجوز الحمار الأهلي. أما الحمار الوحشي وهو الذي يعيش وحده في البرية فهو مباح، لأنه لم يحرم من الحمار ماذا؟ الأهلي. لكن الحمار الوحشي ليس هو ما ترونه اليوم اللي يسمونه حمار وحشي مخطط، هذا ليس الحمار الوحشي. الحمار الوحشي شبيه بالحمار الأهلي، لكنه له قرون وكان في الجزيرة العربية ثم انقرض، ولا تزال له صور باقية لليوم. الشاهد أن الحمار المعروف اليوم الذي يربيه الناس فهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريمه وجعله نجسا. طيب، البغل هو إيش؟ متولد ما بين الحصان والحمار، والحصان حلال والحمار محرم، فالبغل ما نتج عنهما، فهل هو حلال تبعا للحصان أو حرام تبعا للحمار؟ نقول: إذا اجتمع الحلال والحرام ولم يتميز منع الكل، ولذلك نقول البغل حرام، لأنه لا يمكن اجتناب المحرم منه وهما كان من الحمار إلا باجتنابه. وإذا اختلط الحلال والحرام في شيء ولم يمكن تمييزه حرم كله. طيب، الحيوانات التي يسمونها برمائية، التي تعيش في البر وفي البحر، مثل التمساح يعيش في البحر لكنه يعيش في البر، نقول كل حيوان يعيش في البر ولو كان يعيش في البحر لكنه يستطيع العيش في البر، فإنه إن كان مما جاء وصفه في الكتاب والسنة فهو محرم. فالتمساح ذو ناب وسبع، وهو يعيش أيضا إيش؟ في البر كما يعيش في البحر. قال الشيخ: ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة معروفة، والمراد بالنملة النملة التي هي السوداء، هذه تعيش في البر. أما الصغير هذا يعيش في البيوت فهذا يسمى بالذر، هذا الصغير يؤذي في البيوت فهذا ذر وليس نملا على الصحيح. والنحلة معروفة، والهدهد معروف، والصرد اختلف العلماء في الصرد، قيل بعضهم هو الزرزور هذا اليوم موجود، وقيل غيره. الشاهد أن ما نهى عنه، ما نهى عن قتله النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحل أكله؟ ها؟ الرسول نهى عن قتل هؤلاء، هل يحل أكلها؟ أقول لو كان يحل أكلها لجاز قتلها، فإذا حرم قتلها حرم إيش؟ أكله. كل ما نهيت عن قتله لم يحل لك أن تأكله، لأن لا تأكل إلا بفعل ما حرم عليك. قال: وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. كل الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، الحشرات، الخنفساء، الجعل، الصرصار، كل هذه محرمة، والفأر، وقد جاء النص على إيش؟ على الأمر بالقتل بالفأر، وكل ما أمرنا بقتله وإعدامه فهو محرم. الغراب أمر مسلم بقتله وقال: خمس من دواب كلهن فواسقتن في الحل والحرم، وذكر من الحدى والغراب والفار والكلب العقور، أي كل ما أمرت بقتله وإعدامه لم يحلك أكله. فالغراب لا يحل أكله، لماذا؟ لأن أمرنا بقتله وبإعدامه. كذلك الفأر والحشرات ونحوها، كل هذه التي تعيش عن نجاسات وفنتن فإنها محرمة، لأنها ضارة. وقد قال جل وعلا في وصف هذه الأمة: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: ونهى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلالة والبنة. الجلالة هي البهيمة التي تطعم النجاسات حتى يظهر أثر النجاسة في رائحتها وفي لبنها. فلو جاءت ناقة تأكل من النجاسات من عذرة الآدمي حتى ظهر أثر ذلك في لحمها وفي ريحها وفي بولها وفي لبنها فإنها جلالة. الدجاجة نوكت من النجاسات حتى أثر ذلك. البقرة، الشاة، هذه تسمى جلالة. الجلالة إذا لم تزل أثر النجاسة باق عليها فإنها محرمة، يجب أن تترك، لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا تركب حتى تطعم الحلال الطاهر. فإن طعمت الحلال حتى زالت أثر النجاسة منها حل حين ذلك أكلها وشرب لبنها. قال: حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا، أي ثلاثة أيام حتى يتغير أثر النجاسة الذي اكتسبته بطعام النجس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الذكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يقول: باب الذكاة والصيد. الذكاء مأخوذ من الذكاء، وهي الحدة والنفوذ، ومنه وتعرفه إنهار دم حيوان مأكول، أي ذبح دم حيوان وإنهار دمه، أن يقطع بشيء حاد ينهر، هذا يذبح الحيوان وينهر دمه، هذه هي الذكاء. ولذلك الذكاء لابد أن يكون في حيوان مأكول. لو أتيت بأسد وذكيته هل تسمى ذكاة شرعا؟ لا، لأنه غير مأكول. لكن جئت ببقرة وأنهرت الدم منها فتسمى إيش؟ ذكاء. إذن الذكاء لا تعمل إلا في الحيوان المأكول، وهو إنهار الدم منه على طريقة محددة. قال: والصيد. قال: الحيوانات المباحة، حيوانات مباحة كالإبل والبقر والجواميس والدجاج وغيرها من هذه، والطيور. قال: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء، أي لا يحل أن تأكل حيوانا مما يحل أكله إلا أن تذكيه، لقول الله تبارك وتعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي الذي أكله السبع لو عدا الذئب على شاة وأكلها وجئت وبها رمق وبها حياة جاز لك أن تأكلها، لكن متى ما أدركتها حية وذكيتها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أي إذا أنهر دم الحيوان وأريق وذكر على الذبح اسم الله فكل. فدل علينا إذا مات الحيوان من غير إنهار دم، كان ضرب على رأسه فمات، أو ألقي من جبل، أو اصطدم بحائط فمات، فإنه لا يحل أكله. لماذا؟ لأنه لم ينهر الدم. قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم والمخلقة المنقوضة المتردية والنطيحة ما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فذكر الله عز وجل المتردية والنطيحة والموقوذة، ما ضربت وما سقط من شاهق وما نطحت فماتت، فإنه لا يحل، لأنه لا يحل إلا بالذكاء. فلو جاء الإنسان العصفور ومسكه وهو في يده ثم مات لا يحل أكله حتى إيش؟ تذكيه. قال لا تباح بدون الذكاء بإجماع العلماء. يقول إلا السمك والجراد، الذي يستثنى من الذكاء السمك والجراد. السمك لا يذكى، وكذلك الجراد لا يذكى، وإنما يؤخذ الجراد وهو حي فيلقى إيش في القدرة تفور فيموت وإيش ويطبخ فتؤكل كما كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنها عنهم. ويدل عليه قول النبي عليه السلام الحل ميتته، هو الطهور ماءه على البحر، الحل ميتته أي ما ألقاه البحر فهو طاهر يحل أكله كما أكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحوت. وقال الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. قلنا صيد البحر ما أخذ منه حيا وطعامه ما ألقاه البحر ميتا، وهذا بإجماع العلماء أن السمك ليس فيه ذكاء، وكذلك الجراد. وقد أكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجراد مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي أوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، يأخذونه حيا، يطبخون قدر ماء ويأخذونه حيا ثم يلقونه إيش في هذا الماء حتى يطبخ ويأكلوه وهو مفيد. إذن كل حيوانات لا تحل إلا بالذكاء، حيوانات طائرة، حيوانات برية، كلها لا تحل إلا بالذكاء إذا كان مقدورا عليها، إلا السمك والجراد فلا ذكاة فيهما. ثم قال الشيخ ويشترط في الذكاء، الآن كيف نذكيه؟ ما هي الذكاء؟ قال يشترط في الذكاء أن يكون المذكي مسلما، أو أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، أي لا بد أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، لأن الكتاب تحل إيش؟ يحل أكل ذبيحته. قال تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، والمراد حرمت عليكم من هم؟ المسلمون. قول إلا ما ذكيتم دل على إيش؟ أن تذكية المسلم مباحة. وقال جل وعلا في حق أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم، وليس مراد الطعام اللي هو غير مطبوخ مثل النباتات، لا، المراد طعامكم حل، لا طعامهم حل لكم أي ذبائحهم حل لكم إذا كانوا يهودا أو نصارى. ويشترط أن يكون المذكي أيضا عاقلا، ولك تذكية المجنون هل تصح؟ لا. كذلك الصبي الصغير الذي لا يعقل، ابن سنتين أخذ دجاجة معه سكين فذبحها، لا تحل ذبيحته. لماذا؟ لأنه ليس له نية، هذا الصغير الصغير ليس له إيش؟ نية، وذلك لا يصح من المجنون ومن الصبي الصغير النية. فيشترط في المذكي أن يكون مسلما أو كتابيا بالغا عاقلا، ولا يشترط البلوغ، ولو كان صبيا مميزا ابن 7 سنين 8 سنين يصح يعقل الأشياء جازت إيش؟ ذبيحته. وذلك هل تحل ذبيحة المجوسي البوذي اللا ديني الشيوعي؟ لا تحل ذبائحهم. لماذا؟ لأنهم مشركون ليسوا مسلمين وليسوا ذميين. قال وأن يكون بمحدد، أي يشترط أن يكون الآلة محددة، فلو أخذ الإنسان حجرا وضرب بقرة على رأسها أو دجاجة لم يحل، أو مسك عصفورا فمصع رأسه حتى فصل رأسه عن الجسد لم يحل. لماذا؟ نعم هو فاصل الرأس، لكن هل فعل ذلك بأمر محدد؟ لا، يشترط أن يكون محددا، إما سكين إما سيف إما قطعة خشب أو حديد أو زجاج أو ما شابه ذلك، لقول جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة التي مات خنقاً، والموقوذة التي ضربت، والمتردية طاحت من جبل، وإيش؟ والنطيحة التي نطحت فماتت، فدل على أن كل هذا محرم. فإذا رمى الإنسان مثل اليوم يفعل الناس، يأتي نباطة ويضرب الطائر، فالطائر يموت لا لكونه جرح، بل يموت بثقل إيش الحجر، حينئذ لا يكون محرم، لا يكون مباحا، بل يكون محرما لأنه وقيد، لأنه وقيد. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيد المعراض، المعراض سهم صغير يرمى على الصيد، قال إن أصاب بحده، أي إن أصاب الحيوان بحده فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه أي لو ضربه بالعرض بثقله فمات فلا تأكل فإنه وقيذ. فدل أنه اشترط أن يكون بمحدد يريق الدم، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أي كل شيء ينهر الدم ويكون حادا فإنه يحل، إلا السن والظفر، يستثنى من ذلك السن والظفر. أما السن فقال عليه السلام لأنه إيش؟ الظفر مدى الحبشة، وأما السن فعظم، أي لو جاء الإنسان لحيوان وبسنه قطع رقبته يحل ولا ما يحل؟ لا يحل. لو وجد ناب حيوان فأخذه وشق به لا يحل. لو وجد عظما وسنه ثم ذبح به لا يحل. لو وجد بظفره ذبح الحيوان الطائر الصغير لا يحل. إذن يحل بكل محدد إلا أن يكون محدد سنا أو ظفرا، فإنه بنص النبي عليه السلام لا يحل، لا تحل الذكاة به. قال الشيخ: وأن ينهر الدم. وأن ينهر الدم أي لا بد أن ينهر الدم، فإذا لم ينهر الدم ولم يرق الدم فإنه لا يحل، لعموم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه إيش فأكل، فدل على أنه لا بد أن إيش أن ينهر الدم، بمعنى أن يراق الدم، لأن مادة أن الدم هو علة التحريم. لماذا التي سقطت محرمة والمضروب محرمة؟ لأنه قد انحبس الدم الذي هو مادة الحياة، وهذا هو سبب نجاسة إيش الميتة، فلا بد أن يكون بشيء محدد يريق الدم. قال: وأن يقطع الحلقوم والمريء. والصحيح وأحد الودجين. عندنا في الرقبة في الحيوان شيئان، ودجان وريدان وحلقوم ومريء. أما المريء فهو مجرى الأكل، والحلقوم مجرى إيش النفس، وعندنا ودجان محيطان به. لا بد من قطع أحد الودجين، مع الحلقوم أو مع المريء أو مع كليهما. إذن لا بد من قطع أحد الودجين. لماذا؟ لأنه إذا لم يقطع أحد الودجين فإن الدم لا يراق، قد يراق دم لكنه بسيط. وإذا لو قطع الإنسان الحلقوم المريء فقط ولم يقطع أحد الودجين لم يحل، حتى يقطع أحدهما أو يقطعهما، لأنه لا يراق الدم إلا بقطع أحد الودجين أي أحد الوريدين، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نهى عن شريطة الشيطان. قيل: وما شريطة الشيطان؟ قال: هي التي تقطع جلدها وتفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. تقطع الجلد والأوداج لا تقطع، وإنما تفرى فرط حتى تموت، فدل على وجوب قطع ماذا؟ أحد الودجين، لأنه بذلك يحصر إنهار الدم. قال: وأن يذكر اسم الله عليه، أي لا بد من ذكر اسم الله عليه، فإن ذبح من غير ذكر اسم الله فإنه لا يحل، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. رتب الأكل على أمرين: أن يذبح بما ينهر الدم، وأن يذكر اسم الله عليه. وقال جل وعلا: لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رميت بسهمك فذكرت اسم الله عليه فكل، أي إذا لم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل. وقال عليه الصلاة والسلام في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. إذن الحديث كلها في الصيد، في صيد الكلب، في الصيد بالسهام، في الذكاء، كلها قد جاءت باشتراط ذكر اسم الله عليه. فمن لم يذكر اسم الله عليه ناسيا أو جاهلا فإنها ميتة لا يحل أكلها. نقف عند هذا، إن كان هناك سؤالين قبل النقاش، والله أعلم. نعم. الصرد، الصرد نوع من العصافير. إيه، هو الصرد طائر عصفور، لكن هل هو الزرزور اليوم اللي نسميه زرزور أو لا؟ فيه خلاف. العصافير كلها مباحة قلنا، إلا الصرد. بس كل العصافير، كل الطيور كلها مباحة إلا الصرد، إلا من كان له مخلب يصيد به، أو الصرد أو الغراب، والغراب أيضا. نعم نعم. أي رمي سيأتك، يجوز الصيد، سيأتك الكلام عن الصيد. نحن خلصنا الذكاء، الذكاء فيما حيوان مقدور عليه بيدك، أما الصيد فله أحكام أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.